بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، ثم أما بعد، كنا بدأنا اللقاء السابق في كتاب النكاح، بدأنا في النكاح وقسمنا عناصر الباب، فكان بداية بيبدأ بأول عنصر حكم الزواج، ثم أحكام الخطبة ده العنصر الثاني، ثم العنصر الثالث كان عقد النكاح. عقد النكاح بيتكون من أركان وشروط، وأركان تكلمنا عنها، نأتي الآن إلى الشروط. أي نعم، باب شروط النكاح. قال شروط النكاح كام؟ مليناها كام؟ أربعة. واحد، رضا الزوجين. اثنين، الولي. ثلاثة، الإشهاد. أربعة، تعيين الزوجين. ممكن تحفظها كده، رضا الزوجين، تعيين الزوجين، الولي الشروط، وريحة نفسك. يبقى دي اسمها ايه؟ شروط النكاح. لما نسأل سؤال ما هي شروط النكاح؟ رضا الزوجين، تعيين الزوجين، الولي الشهود. اخذنا المرة السابقة الشرط الاول وهو رضا الزوجين، وتكلمنا ان لابد من رضا الزوجين، فلا يجوز للاب ان يجبر ابنته على الزواج الا استثنوا. قال ولابد فيه من رضا الزوجين الا الصغيرة فيجبرها ابوها. الصغيرة يجبرها أبوها. كملنا كلمة إذا تقدم لها كف وخاف فوات الفرصة، تكلمنا عنه. والأمة يجبرها سيدها لأنها ملك. ثم الشرط الثاني قال لابد فيه من الولي، لقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، حديث صحيح. ومعنى كلمة لا نكاح خدنا فيها قاعدة، نكتب كده قاعدة، قاعدة لا النافية للجنس، لا النافية للجنس إذا دخلت على نكرة تحتمل، لا النافية للجنس إذا دخلت على نكرة تحتمل أحد أمور ثلاثة، تحتمل أحد أمور ثلاثة، يعني واحد من الأمور الثلاثة. واحد، نفي الذات أو الوجود، نفي الذات أو الوجود. اثنين، نفي الصحة. ثلاثة، نفي الكمال، نفي الذات أو الوجود، نفي الصحة، نفي الكمال. نطبق على هذا المثال، لا دي لا اسمها لا النافية للجنس، لا نافية. نكاح نكرة ولا النكاح؟ لا نكاح. لا نكاح إلا نفي، النبي صلى الله عليه وسلم يقصد لا نكاح إلا بولي، يبقى لا نكاح موجود إلا بولي. طب واحد يقول لك أنا أنكحت بدون ولي، يبقى نحمله على نفي الوجود في الحديث ده؟ يقول لك لا، يخالف الواقع. خالف الواقع إزاي؟ ممكن أنا أنكح أو امرأة تنكح نفسها بدون ولي، فيبقى نفي الوجود عداه المرء، لا يحتمل الحديث ده على نفي الوجود، لا يحمل على نفي الوجود. فمن يعني نفي الوجود؟ نفي وجود الشيء يعني. ها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقصد لا نكاح موجود الا بولي. واحد يقول له لا، طب ما انا نكحت يا رسول الله بدون ولي، يبقى مش نفي الوجود، بدليل انه بيقع بدون ولي احيانا. طيب، طب بيقع بدون ولي احيانا مخالف الشرع يعني. المرتبه الثانيه لا نكاح يبقى صحيح الا بولي، ينفع تمشي؟ تمشي. طيب رقم ثلاثة، لا نكاح كامل إلا بولي. قالوا احنا بنمشي المراتب واحد اثنين ثلاثة، لا نكاح موجود إلا بولي، لا ما تحملش على دي، يبقى نزل المرتبة الثانية. لا نتعدى الثانية إلى الثالثة إلا إذا تعذر الحمل على المرتبة الثانية. واضحة؟ يعني ما ينفعش نقول لا نكاح صحيح انزل على تحت، يبقى لا نكاح كامل. واضحة الصورة؟ فهنا الحديث معناه إيه بقى؟ لا نكاح كمل صحيح إلا بولي. فعكس الكلام، يبقى النكاح بدون ولي نكاح باطل. باطل، بعضهم قال فاسد، على أساس فرقوا ما بين الباطل والفاسد. يبقى أي نكاح لابد يشترط فيه ولي يا جماعة، سواء كانت المرأة بك أو ثيب. تمام كده؟ طيب، وبعدين تكلم على الأولياء ومنهم أولى الأولياء. الأخر الثالث، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعلن النكاح، رواه أحمد. يبقى العنصر الثالث الإشهاد أو الإعلان، الإشهاد أو الإعلان. العنصر الثالث او الشرط الثالث الاشهاد او الاعلان، الاشهاد او الاعلان. يبقى الشرط الثالث من شروط النكاح الاشهاد او الاعلان. قال ومن اعلانه، من اعلان النكاح شهاده عدلين. انت تيجي تعقد العقد ويوجد فيه اثنين عدلين من الرجال، شهاده عدلين من الرجال. ها نضيف كده شهاده عدلين من الرجال. لا يجوز المرأة ان تنكح ابنتها او ان تكون ولي او ان تنكح نفسها او تشهد على عقد نكاح. يعني اجازت مش زوجت، يعني هي كانت ولية، لا اجازت ان هي تزوجت في الاشهر دي. لا لا لا بد من الرجلين. ما انا لسه هكمل اهو، ما تسيبوني هكمل هكمل. الشرط الثالث الاعلان او الاشهاد، الاشهاد او الاعلان. قال ومن اعلانه شهاده عدلين، يبقى ده من اعلان النكاح تجيب اثنين رجلين يشهدان. واشهار واظهار اللي هو اللي احنا بنعمله عقد الاشهار او الاشهار، ده اشهاره واظهاره. طيب قال ومن اعلانه ايضا الضرب عليه بالدف ونحوه، الضرب عليه بالدف ونحوه. ليه احنا قلنا الاشهاد ولا او الاعلان؟ لان بعضهم قال الاشهاد يكفي عن الاعلان، وبعض الفقهاء قال الاعلان يكفي عن الاشهاد، وبعضهم قال لابد من الاشهاد والاعلان. فنكتب كده الاحوال اربعه، اكتب كده الاحوال اربعه في مساله الاشهاد والاعلان، اربع حالات الاحوال اربعه. واحد اشهاد واعلان، اشهاد واعلان. يبقى احنا اشهدنا اثنين شهود ساعه العقد وطلعنا بره واعلنا، اكتب جنبه كده هذا متفق عليه، كل الفقهاء يقول لك انت كده 100 100، صحيح 100%، اشهاد واعلان. طيب العنصر الثاني لا اشهاد ولا اعلان، لا اشهاد ولا اعلان. يعني لا جاب اثنين شهود ولا اعلن قدام الناس، قالوا لا يصح. يبقى الاولى عكس الثانيه والثانيه عكس الاولى. طيب رقم ثلاثه هتكون ايه بقى؟ واحده بدون الايه؟ الثانيه. والحاله الرابعه الثانيه بدون الاولى. يعني ايه؟ رقم ثلاثة اشهاد بلا اعلان، اشهاد بلا اعلان. قالوا في صحته نظر، اشهاد بلا اعلان قالوا في صحته نظر، صحة هذا العقد فيه نظر. ليه؟ لان بعض الفقهاء نازع في كده، قال لك اشهاد اشهدت بدون ما تعلن، لا يبقى انت ليه لماذا لا تعلن؟ طيب الحالة الرابعة اعلان بلا اشهاد جائز وصحيح، اعلان بلا اشهاد عقد جائز وصحيح. وضحت الصور؟ ننتقل. قال ومن اعلانه زي ما شايفين كده شهاده عدلين او اشهار واظهاره، يبقى الشيخ عمل ايه؟ جمع اهو بين شهود العدلين واشهار واظهار. والضرب عليه بالدف ونحوه، اكتب جنبه كده للنساء. ضرب عليه بالدف ونحوه للنساء فقط. يبقى ضرب الدف للنساء فقط. والدف المقصود يا جماعه الدف اللي مفتوح مغطى من ناحيه ومفتوح من الناحيه الثانيه. اللي هو بنسميه الرئه. تمام كده؟ الدف مفتوح من ناحيه، انما المقفول من ناحيتين هذا لا يجوز. بل بعضهم قال من الدف ايضا الطبل، لان مفتوح من الناحيه الثانيه. ايضا الدف اللي ما يكونش فيه شخاشيخ دي. الدف يكون ساده. تمام؟ والضرب عليه النساء فقط. ومن هنا ليس هناك ما في الاسلام حاجه اسمها فرقه اسلاميه. مفيش حاجه في الاسلام اسمها فرقه اسلاميه. بل بعض العلماء قال كان الذي يضرب بالدف نعتبره من المخنفين. هذا رجل مخنف. أي مخلف يتخلف بأخلاق النساء. فالرجل لا يليق أن يضرب بالدف أو يضرب بالطبلة فضلا عن الأشياء الثانية. نرجع الكلام. قال وليس لولي المرأة تزويجها بغير كفء لها. ليس لولي المرأة تزويجها بغير كفء لها. هنكتب كده والكفاءة المعتبرة في النكاح، والكفاءة المعتبرة في النكاح وليه مصر. الدين والعفة. الدين والعفة. ليه بنقول كلمة الكفاءة المعتبرة؟ لأن بعض الفقهاء قالوا بل الكفاءة أيضا تعتبر في الشهادة. يعني إيه تعتبر في الشهادة؟ يعني لو واحد مثلا معاه شهادة عليا مع دبلوم، قال لك برضه ليس هذا كفءا له. هذا ليس عليه دليل صحيح. إنما اللي عليه دليل ها؟ الدين، مسلم بمسلمة. تمام كده؟ والعفة. يعني عدم وقوع احد منهم من الزوجين في الفواحش زي ما هيجي شوخ الشيخ يقول فليس الفاجر كفءا لعفيفة، يعني امرأة عفيفة لا يتزوجها رجل فاج ليس لها كفء، والعرب بعضهم لبعض أكفاء، يعني أي عربي كفء لأي عربية. ولكن نكتب جنبه كده وردت في حديث، هذه الجزئية جزء من حديث وردت في حديث رواه البيهقي في الكبرى وقال الألباني موضوع، وقال الألباني موضوع رواه البيهقي في الكبرى يعني في السنن الكبرى، وقال الألباني موضوع وحديث موضوع اللي هو تكملة الحديث، العرب بعضهم لبعض أكفاء والموالي بعضهم لبعض أكفاء، موالي يعني غير العربي، يعني بقول لك العرب يتزوج من العرب والموالي يتزوج من الموالي، حديث موضوع. وإلا فمن الجائز أن يتزوج العربي الأعجمي أو الأعجمي العربي، فالعبرة بالتقوى وليست بالعروبة أو غيره. خلاص يا جماعة، يبقى لو سألنا سؤال كده ما هي الكفاءة المعتبرة في النكاح؟ ولا الدين ولا غيره. طيب قال فإن عدم وليها، ولي مش موجود، أو غاب غيبة طويلة مسافر سفر طويل، أو امتنع من تزويجها كفءاً، يعني يتقدم لها ناس أكفاء ويمتنع، لا مش مزوجة، لا مش مزوجة لأسباب، ممكن تكون شغالة بتجيب له مرتب، ممكن يكون عايز فلوس، ممكن إلى أي سبب من الأسباب يعني، فده اسمه عضل المرأة، عضل المرأة، عضلها يعني منعها من الزواج، عضل المرأة منعها من الزواج. قال إن عدم الولي أو غاب غيبة طويلة، مفيش ولي خالص، أو امتنع من تزويجها كفءاً زوجها الحاكم، والمقصود بالحاكم القاضي، مقصود بالحاكم القاضي. ليه؟ قال كما في الحديث السلطان ولي من لا ولي له، أخرجه أصحاب السنة إلا النسائي، هو حديث صحيح، هو حديث صحيح. يبقى ماذا تفعل المرأة إذا عضلها وليها؟ ترفع أمرها للحاكم فيزوجها الحاكم، تمام؟ نكتب سؤال كده على الجزئية دي، ماذا تفعل المرأة إن عدم وليها أو عضلها عن الزواج؟ إن عدم وليها أو عضلها عن الزواج، عضلها يعني منعها من الزواج. الإجابة كما هو واضح. برضو مسألة غاب غيبة طويلة أو سفر طويل خصوصا في زماننا دلوقتي يجوز بالتليفون، يجوز بالتليفون، لأن أنت تدخل موافقة الولي بالتليفون، موافق موافق، ويجوز أن يعقد الزواج بالتليفون، زوجتك بنتي قبلت، جائز، لا مش شرط المقابلة، تمام. ويجوز أيضا التوكيل في الزواج، يعني أنت مسافر في السعودية وأهلك خطبوا لك واحدة هنا وعايزين يعقدوا النكاح، وعليكم السلام، يجوز ان توكل والدك او اي احد من اوليائك، تقول له مثلا والدك إيه؟ زوج لي فلان، فيروح والدك لا بس واحده واحده بس، يروح والدك يروح هو يخطب البنت ويعقد عليها ويبعتها لك مثلا على السعوديه، جائز. يبقى يجوز التوكيل عن الزوج ويجوز التوكيل عن الزوجه، تمام كده. مين بقى الولي؟ قالوا العصبة زي ما شرحنا المرة اللي فاتت، العصبة اللي هو الأقارب من ناحية الأب، فقالوا الأقارب من ناحية الأم ليسوا لأولياء إلا في حالة نادرة خالص، إن عدم أي ولي من ناحية العصبة فرأي الجمهور أن يتولى السلطان. الواقع عندنا دلوقتي لو فيش أي ولي من العصبة بيتولى مثلا أقارب الأم حد من خلال العقد، جائز على خلاف، العقد جائز على خلاف من العلماء. العصبة اللي هو أقارب من ناحية الأب، أقاربك من ناحية الأب، والدك، عمك، ابن عمك، وهكذا. لا يعني ابن عمي ينفع عن الثالث؟ يقدم عن الثالث، بل ابن ابن ابن ابن ابن ابن وانت ماشي ابن عمك، كل اقارب من ناحيه الاب اسمهم العصبه يقدموا على الاقارب من ناحيه الام اسمهم الارحام. يوكل اي ما انت شاء لانه مش وليك، ده وكيلك. طيب الشرط الرابع من شروط الزواج، لابد من تعيين من يقع عليه العقد، يبقى تعيين الزوجين، لابد من تعيين الزوجين. واحد يقول ازاي يعني؟ قال فلا يصح زوجتك بنتي وله غيرها، انت راح زوجني بنتك يا عم، زوجتك بنتي، مين هي؟ ما حددناش، قال لك لا يصح حتى يميزها باسمها او وصفها، تمام كده؟ لابد من تعيين الزوجين. ولا بد ايضا من عدم الموانع باحد الزوجين. ايه الموانع باحد الزوجين؟ في مانع من الرجل وهي المذكوره في باب المحرمات في النكاح. باب ده يبقى يشترط في الزوج ان يكون خاليا من الموانع. ليش اسمح محمد تعالى الشباك بقى؟ يبقى نكمل الباب تاني يا جماعه. سؤال كده رئيسي في اول الباب كده، سؤال رئيسي في اول الباب. نعم. لا مش شرط، هو داخل في الايه، في تعريف الزوج اصلا او تعريف عقد النكاح، ان يتولى الزوج. احنا خدنا في عقد اركان النكاح كتبنا ايه اركان، مش حاضر معانا المره فاتت اركان الزواج او النكاح؟ ها ايه؟ لا خلي اركان عقد النكاح، اركان عقد النكاح. سؤال في الاختبار، ما هي اركان عقد النكاح؟ واحد، الاجابه والقبول والزوجان الخاليان من الموانع. الاجابه والقبول والزوجان الخاليان من الموانع. خلاص كده يا جماعه. يبقى اول سؤال في الباب كان ايه؟ اول سؤال في كتاب النكاح خالص او من الاسئله الاوليه، بلاش اول سؤال عشان ما نعيدش المحاضره اللي فاتت تاني. ما هي اركان النكاح؟ ما هي اركان عقد النكاح؟ ده سؤال. سؤال تاني بتاع النهارده اللي على باب شروط النكاح، ما هي شروط النكاح؟ اربعه، رضا الزوجين، تعيين الزوجين، الولي، الشهود. تمام كده، وفصلنا في داخل الاسئله دي. نخش بقى على باب المحرمات في النكاح. قال وهن قسمان، محرمات الى الابد ومحرمات الى امد. يبقى يقول لك المحرمات قسمان. خد بالك المعلومات الرئيسيه دي مهمه جدا، زي ما قلنا المره اللي فاتت نهتم بصغار العلم قبل كباره، ادرس الصغار قبل الكبار، فدي صغار العلم قبل ان تدخل في الكبار، ما تعديش الصغار كده من غير ما تحفظها وتركز عليها. يبقى المحرمات في النكاح على اثنين، قسم قسمين، اما محرمات الى الابد يعني لا يجوز ان تتزوجها ليوم القيامه، ومحرمات الى امد يعني مؤقته بوقت. يبقى كلمه امد يعني مؤقته بوقت، محدده بوقت محدد. طيب فالمحرمات الى الابد، وراح داخل عليها على طول كده، هنكتب كده المحرمات على التأبيد. معنى الى الابد يعني على التأبيد. المحرمات على التأبيد خمسه انواع. المحرمات الى الابد او على التأبيد خمسه انواع. واحد، بالنسب. محرمات بالنسب. اثنين، بالرضاع. بالنسب. اثنين، بالرضاع. ثلاثه، بالمصاهره. أربعة، باللعان. باللعان. خمسة، للاحترام. للاحترام يعني احتراما يعني. يبقى دول محرمات بإيه؟ ها؟ بالتأبيد، على التأبيد. كم نوع؟ خمس أنواع. ناخد المحرمات بالاحترام وباللعان عشان هي مش مذكورة هنا، مش مذكورة في الكتاب. أول نوع بقى المحرمات على التأبيد، المحرمات للاحترام وهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. دي محرمات احتراما، وازواجه امهاتهم. ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا مؤبدا. خلاص خلصنا دي سهله. القسم الثاني باللعان، محرمات على التأبيد باللعان. ايه معنى اللعان يا جماعه؟ الرجل اتهم امرأته بالفاحشه، قال رأيتك في صورة مش مظبوطة، فهي ما معوش شهود ولا معاه بين، فيجيبهم القاضي والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فشهادة أحدهم يعني الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. يوقفهم القاضي كده ويقول له اشهد عن نفسك، أشهد بالله أني صادق، أشهد بالله أني صادق، أشهد بالله أني صادق، أشهد بالله أني صادق. والخامسة، خمسة يقول إيه؟ أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. يقول إيه؟ لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. هو يقول عليا، بس أنت في لفظ الشر ما تنسبوش لنفسك. تمام؟ يبقى دي شهادات الرجل خمسة. ويدرأ عنها العذاب يعني الحد. أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. أشهد بالله أنك كاذب، أشهد بالله أنك كاذب، أشهد بالله أنك كاذب، أشهد بالله أنك كاذب. والخامسة أن غضب الله عليه، تقول كده غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإذا شهد على نفسه خمس شهادات، ودي خمس شهادات، يفرق بينهم إلى الأبد وينتهي. ده اسمه محرمات باللعان على التأبيد. ما فيش طلاق، هو مجرد اللعان خلاص انتهى التفريق. طيب المحرمات الثالثة بقى، أنا بتكلم في المحرمات هنا يا جماعة إلى الأبد، محرمات الأبد. ما هو أنا شرحت الصورة، شرحت الصورة بدل ما نكتبها، أنا شرحتها عشان ما نطولش. المحرمات إلى الأبد ثالثة بقى، ثالثة اللي مذكورة في الكتاب، سبع من النسب، يعني نسب يعني القرابة والرحم، النسب يعني القرابة والرحم، في بينك وبينهم قرابة. مين السبع من النسب اللي مذكورة في الآية الكريمة؟ لو حفظت الآية هتعرف السبع من النسب والسبع من الرضاع، يبقى انت كده خلصت الاثنين مع بعض. مين السبع من النسب؟ وهن الأمهات وإن علون. الأم محرمة على الرجل وإن علون، الأم الجدة جد الجدة وإن علون متطالع يعني. والبنات وإن نزلن، البنت بنتك، بنت بنتك، بنت ابنك، وهكذا، ولو من بنات البنت، طالما بنتك ها يبقى كل فروعها محرمات عليك، يبقى الأم البنت. ثلاثة الأخوات مطلقا، ليه أي كلمة مطلقا؟ سواء أخت شقيقة من أب وأم، أو أختك من الأب محرمة عليك، أو أختك من الأم، تمام كده. ثلاثة أربعة بناتهن، بناتهن يعني بنات مين؟ بنات الأخت أو الأخوات، بنت أختك وبنت بنت أختك وهكذا وانت نازل. وبنات الإخوة، بنت أخيك. والعمات، العمات هنكتب جنبها كده لا فروع لها محرمات، العمات لا فروع لها محرمات. يعني لا فروع لها، يعني فروع العمة بنت عمتك جائز الزواج منها، مش فروعها محرمة عليك، ده هي المحرمة عليك العمة نفسها. سبعة الخالات له، يعني لك خالتك، أو لأحد أصوله، يعني أحد خالة من أحد أصولك أنت، لأحد أصولك. إيه أصولك؟ الأب والأم، فخالة لأبيك مثلا يبقى خالتك محرمة عليك، وخالة أبيك، وخالة أمك، ده معنى الخالات له أو لأحد أصوله. يبقى كلمة لأحد أصوله أي لأحد أصول الرجل، لأحد أصول الرجل، يعني الخالة من ناحية الأب والأم، الخالة من ناحية الأب والأم. أيوة يبقى خالتك أنت نفسها، وخال وخالة والدك وخالة والدتك. ما دلوقتي عمة إيه؟ والدك. يبقى عمة والدك من محرمات عليك عمتك، فما بالك بعمة والدك؟ خدت بالك؟ فروع لها البنات كذلك برضو من خالتك. يعني يعني عمتك او خالتك او خالة والدك او خالة والدتك محرمات برضو كذلك. ها نفس الكلام، ها نفس الكلام. يبقى دي الحالة الثالثة يا جماعة. الحالة الرابعة وسبع من الرضاع نظير المذكورات. ايه نظير المذكورات؟ ها يعني السبع من الرضاع اللي فوق دول، يعني الام من الرضاع، البنت من الرضاع، الاخت من الرضاع، البنت الاخت من الرضاع، بنت الاخ من الرضاع، العمة من الرضاع يعني عمتك من الرضاع، خالتك من الرضاع. نشرحهم. امك من الرضاع يعني اربعتك، وهنشوف ايه حد الرضاع وكم رضاع. طيب بنتك من الرضاع، ازاي بنتك من الرضاع؟ زوجتك اربعة بنت، انت بقيت والدها من الرضاع، انت رضعت، لا انت مرضعتش، بس اللبن هذا اسمه لبن الفحل، لبن الفحل يعني لبن الزوج. قال النبي صلى الله عليه وسلم لبن الفحل فحلي يحرم، لبن الفحل يحرم، يعني لبن الزوج يحرم، فيحرم المرأة دي على البنت تبقى دي امها، ويحرم والدها، تمام كده واضح؟ تمام شيخنا. طيب ثلاثة الاخت من الرضاعة، يعني ايه الاخت من الرضاعة؟ اما واحدة رضعت من والدتك يبقى اختك من الرضاعة، او انت رضعت من والدتها يبقى انت اخوها من الرضاعة. خلاص كده؟ حدش قال لي بقى تفصيل الرضاعة عشان ايه ما اخش على الموضوع، بس بنشرح ايه مسائل ايه التحريم من الرضاعة. بنات الاخوة، بنات الاخوة من الرضاعة، يعني اخوك من الرضاعة له بنت يبقى بنت اخوك، العامة من الرضاعة. ازاي عامة من الرضاعة؟ انت رضعت من واحدة صح كده؟ انت رضعت من واحدة يبقى زوجها ابوك من الرضاعة، يبقى اخت زوج ده عمتك من الرضاعة، نفس الكلام خالتك من الرضاعة. ازاي خالتك من الرضاعة؟ انت رضعت من امرأة فتبقى امك، يبقى اختها خالتك. من نفس الكلام. الرضاع ينتشر. اي نعم، ما هو الجاي الحديث. قال وسبب من الرضاع نظير المذكورات. هو اخر للاسف اخر الايه والحديث ورا، كان الاحسن يوصلهم مع دول. نقلب كده او ننزل تحت شويه كده. قال والاصل في هذا، يعني ايه كلمه الاصل في هذا؟ يعني الدليل، دليل في هذا قوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعم، نكتب الايه نكملها ولا موجوده؟ طيب، حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت. دول كام؟ سبعة. كما كده وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه. كام دول؟ اثنين اهو، اثنين من الرضاعه. طب فين الباقي؟ فين الباقي من الرضاعه؟ يجي لك الحديث يكمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب او الولاده. نفس اللي بيتحرم من النسب يحرمه الايه؟ الرضاع. يبقى كده المحرمات لابد، محرمات لابد. نسب سبعه ها، والرضاع كام؟ سبعه. يبقى كام يا جماعه؟ 14. يبقى المحرمات للابد نسب والرضاع 14. خلاص كده. جه بقى المحرمات بالمصاهره النوع الثالث، واربع من الصهر. يعني المحرمات بالمصاهره، يعني ايه كلمه المصاهره؟ ها، زواج، في عقد زواج. المصاهره يعني محرمات بالمصاهره بالزواج، محرمات بالمصاهره يعني بالزواج. من هنا لما يكون مثلا ايه، انت متزوج بنت واحد، احنا بنقول عليه ايه؟ نسيبي. غلط. صهري اسمه صهرك، يبقى حماك اسمه صهرك. طب ايه اخت زوجتك؟ اخو زوجتك اسمه برضه صهرك، هذا من اصهارك. ما تقولش نسيبي، لان النسيبي معناه من القرابه. تمام كده؟ الا لو كان هو قريبك. خلاص. يبقى نسب ومصاهره. مين الاربعه من المصاهره دول؟ قال وهن امهات الزوجات، اللي هو حماتك. هنكتب كده امهات الزوجه، ام الزوجه، اكتبها كده عشان هنكتب كلمه بعدها، ام الزوجه وبنت الزوج، ام الزوجه عفوا، وزوجه الاب وزوجه الابن، تحرم بمجرد العقد. ام الزوجه وبنت وابو الزوجه وزوج الاب وزوجه الاب وزوجه الابن تحرم بمجرد العقد. يعني ايه ام الزوجه؟ حماتك تحرم بمجرد ما تعقد على بنتها، حتى لو لم تدخل بالبنت، حتى لو طلقتها. يبقى حماتك تحرم عليك بمجرد ما تعقد، تكتب الكتاب حماتك محرمه عليك، حتى لو طلقت بنتها، حتى لو توفيت عن بنتك، حتى لو هي توفيت. ما ده في الابد، احنا بنتكلم في المؤبد. ده كل حس في المؤبد يا جماعه، دي اسمها محرمات على التأبيد بالمصاهره. منها ثلاثه تحرم بمجرد العقد. طب في واحدة الرابعة تحرم بالدخول، اللي هي ده ايه؟ البنت من الايه؟ بنت الربيبة. تمام كده؟ زوجة الأب لو الأب متزوج واحدة تانية غير أم، ما بتكلمش على والدتك بقى. لو الأب متزوج واحدة أخرى بمجرد ما يعقد عليها حرمت عليك على التأبيد، حتى لو والدك طلقها قبل أن يدخل بنت محرمة على التأبيد. طب بنت زوجة الابن، ابنك تزوج ها، بمجرد ما يعقد على البنت دي أصبحت محرمة على الأب. على التأبيد. لا هي مش حماتك. هي حمات مين؟ حمات ابنك. يعني محرمة مين؟ زوجة بنتك، زوجة ابنك. زوجة الابن فقط. نوصل الكلام ببعضه؟ يبقى المحرمات دي المصاهرة كام نوع؟ قول يا شيخ رمضان. ها؟ أربعة. واحد. لا. محرمات بالمصاهرة أربعة. حماتك، قولها بالبلدي كده، حماتك ها، زوجة الأب، زوجة الابن، والربيب. نشرح الربيب بقى. قال وأربع من الصهر وهن أمهات الزوجات، يعني حماتك وإن علون، يعني إيه؟ جدة زوجتك برضه محرمة عليك على التأبيد. طيب وبناتهن وإن نزل يعني بنت الزوجة. بناتهن يعني بنت زوجتك، انت هتتزوج واحدة وعندها بنت اللي اسمها الربيبة. قال إذا كان قد دخل بأمهاتهن. يبقى ما شرط تحريم الربيبة يا جماعة؟ أولا إيه معنى الربيبة؟ بنت الزوجة. الربيبة يعني بنت زوجة، انت هتتزوج واحدة عندها بنت، تمام كده؟ ده معنى الربيبة، الربيبة بنت الزوجة. طيب ما شرط تحريم الربيبة؟ أن تكون قد دخلت بأمها، لنص الآية أن تكون قد دخلت بأمها، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. يعني أنت رحت تعقد على امرأة وعندها بنت ربيبة، تمام كده؟ عقدت عليها وحبيت تطلقها الأم دي وتتزوج بنتها، جائز. طيب عقدت على امرأة وعندها بنت ودخلت بالمرأة دي تزوجتها، خلاص حرمت عليك على التأبيد بنتها. واضح يا جماعة؟ ما أولى خلاص كده يا جماعة؟ أربع حاجات من المصاهرة. واحد أم الزوجة، زوجة الأب، زوجة الأب، الربيبة بشرط الدخول بالأم. عندنا في الآية، نكتب الآية طبعا عشان نعرف هنتكلم عن إيه. قال الله تعالى وربائبكم التي في حجوركم، وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. نشرح ما إلى آية وفيها قاعدة أصولية، نطبق أصولها. قال الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم، يعني الربيبة محرمة عليك بشرطين، لسه بيقول شرط واحد كمل بس الكلام. الشرط الأول أن تكون في حجرك، يعني في رعايتك، بتربيها متربية في بيتك ومعها البيت وجت عندك البيت، ده الشرط الأول. الشرط الثاني عدم الدخول بأمها، تمام كده؟ التي دخلتم بهم، يبقى شرطين، الربيبة محرمة عليك بشرطين. الشرط الأول شرط أن تكون في حجرك، الشرط الثاني الدخول بالأم، أن تكون دخلت بأمها. كمل الآية كده، قال الله تعالى فإن لم تكونوا دخلتم بهم فلا جناح عليكم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى قال في شرط ونفى نفس الشرط. ايه الشرط اللي اشترط؟ الشرط الثاني اللي هو ايه؟ الدخول بالأم، وبعدين نفى الشرط ده، قال فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. طب ما نفى الشرط الحجر ليه؟ قالوا لأن الشرط الحجر هنا على الغالب، جاء الشرط على الغالب. يعني على الغالب؟ غالبا لما تتزوج ام وعندها بنت ان البنت بتتربى معاها، تيجي معاك البيت، يعني ده غالبا معنى الكلام. طب لو البنت بعيد عن امها، ابوها طلقها، ابوها طلق امها وخد بنته معاه، ينفع بقى تتزوج الام ديت وممكن تتزوج البنت دي؟ اذا لو دخلت بامها ينفع تتزوج البنت دي مع انها عايشه مع ابوها؟ لا. ليه ما ينفعش؟ لأن دخلت بهم، لأن في شرط نفي وشرط لم ينفى. اللي هو الشرط لم ينفى يا جماعة؟ اللي هو البنت الربيبة تكون في حجرك في رعايتك، فسواء كانت في حجرك في رعايتك، معنى الكلام بقى سواء كانت الربيبة دي في رعايتك أو ليست في رعايتك فهي محرمة عليك، خلاص كده يا جماعة؟ يبقى الشرط الصحيح الذي لم ينفى أيه هو؟ الدخول بالأم. خلاص خلصنا كده؟ طيب اي نعم، جميل، دخول بالامهات يحرم البنات، صحيح. حديث سيدنا علي، وانت بتجيب لي الحاجات الخلافيه ليه يا عم الشيخ رمضان؟ انت ما تجيبليش الحاجات الخلافيه عشان ما اتطرقتش لمواضيع ثانيه. هو اللي اباحه يا جماعه علي بن ابي طالب، قال ان هي لم تكن في حجرك، اذا لم تكن في حجرك يعني مش في رعايتك متربيه مع ابوها، جاز الايه؟ الزواج منها، والاجماع على خلاف قوله. تمام؟ حتى بعد ده على القبر علي، وانا مش عايز ادخل في تفاصيل عشان ما تتوهش نفسك، خلينا احنا في اصل الموضوع. تفاصيل ولا في نفس الموضوع؟ في نفس الموضوع. مش من ناحيه الاحترام عدم الجمع بين الزوجه وخلفها، بقول لك تفاصيل ولا في نفس الموضوع؟ لسه جاي الموضوع. طيب نوصل الموضوع تاني ببعضه عشان ما ننتهش منه. قررت النكاح على كام قسم؟ قسمان، ها تبييض والأمل. نكتب سؤال، ما أنواع المحرمات في النكاح؟ برضو انبه تاني، حاول حد يكتب لنا الاسئله ديت ويجيبها كده على ورق على بعضها عشان نيجي في اخر السنه ان شاء الله يبقى يكون ايه ورق ورقتين فلوسكاب كده الاسئله تحت بعضها عشان ما تفاجئوش بالاختبار ونفاجئنا والاختبار صعب او مش صعب. ماشي، يبقى القسمه مش محلوله، مش مهم محلوله، اسئله بس على بعضها. طيب المحرمات على التأبيد خمسه انواع، ما هي ما هي انواع المحرمات على التأبيد؟ ما هي انواع المحرمات على التأبيد؟ النسب والرضاع والمصاهره واللعان والاحتراق، وخلصنا منه خلاص كده. نكتب السؤال اللي بعده، ما هي المحرمات بالنسب والرضاع؟ هتقول السبعه وبعدين في الاخر بتقول ايه والرضاع نظير المذكورات وريحت نفسك. ما هي المحرمات بالمصاهره؟ وأيها يحرم، وأيها يحرم بمجرد العقد، وأيها بالدخول، وأيها يحرم بمجرد العقد وأيها بالدخول. ما هي المحرمات بالمصاهرة؟ وأيها يحرم بمجرد العقد وأيها بالدخول. يعني ما هي المحرم بالعقد مجرد ما تعقد عليه، وإيه اللي محرم بالدخول؟ ما هي المحرم بالدخول؟ الرغيبة. ما هي المحرم بمجرد العقد؟ ثلاثة الباقين. خلاص كده ريح نفسنا، خد بالك لما تركز على الاساسيات دي تيجي لك سؤال واحد يسالك كده فجاه كده على فجاه من غير ما تكون مستحضر السؤال ولا الاجابه، يقول لك حماتك محرمة على التأبيد ولا على التأخير؟ تتوه تتلخبط لانك ما ركزتش على الحاجه الصغيره دي، ان محرمات على التأبيد، محرمات على التأبيد. طيب في حته في المحرمات في المصاهره، اتفضل. خطب، خطب عقد، تحرم امها بمجرد العقد وجدتها بقى نفس الكلام، تمام. طيب يعني ايه تحرم امها يا جماعه؟ يبقى محارم، اصبحت من المحارم بمجرد العقد. بس بالشروط بقى، شروط الكلام عليه. طيب في الحاله الرابعه، قال المحرمات بالمصاهره وزوجات الابناء وان نزل، يعني زوجة ابنك على كام الحته دي؟ حته صغيره. وزوجات الابناء وان نزل من نسب او رضاع، نعلم على حته او رضاع دي. يعني زوجة ابنك سواء كان ابنك من نسب، ابنك من صلبك زوجته محرمه عليك، ماشي دي فاهمينها. طب لو ابنك من رضاع زوجته محرمه عليك؟ خدت بالك من الحته دي؟ ابنك من الرضاع وتزوج واحده، يبقى الواحد دي محرم عليك. الشيخ مذهب الشيخ اختار هذا المذهب، وهو ده مذهب الجمهور، ان المحرمه زوجة الابن من الرضاع محرمه. اختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله انها لا تحرم، لان الله عز وجل قال من اصلابكم، من اصلابكم. يبقى الزوجه اذا كانت متزوجه منين؟ ها، من ولد من صلبك، والرضاع قال الجمهور ليس من الصلب، ولكن مذهب الجمهور هو الراجح ان زوجة الابن من الرضاع محرم. اتفضل اتفضل يا شيخ. بالنسبه للاخ، هو لمجرد ما عقد زوجتك وقبلت، بالنسبه لو ما عملش الشهاده ما عملش تقسيم زوجتك قبلت بوجود الشهود، زوج صحيح حتى بدون تقسيم الزواج ولا عند المأذون، عند المأذون ضبط المحكمه والكلام ده من المصالح المرسله. انما الزواج الشرعي زوجني قبلت مع تعيين الزوجين ورضا الزوجين والشهود، الزواج صحيح. نكمل بقى يا جماعه. القسم الثاني بقى، اما المحرمات الى امد، يعني محرم الى امد مؤقت، نحدهم تحت بعض كده، نكتبهم تحت بعض كده عشان السريه. واحد، يبقى نكتب كده المحرمات مؤقتا هي، الله اكبر الله، الجمع بين الاختين، الجمع بين الاختين. اثنين، الجمع بين البنت وعمتها او خالتها، الجمع بين البنت وعمتها او خالتها. ثلاثة، المحصنات من قوسين المتزوجات، من النساء، المحصنات بين قوسين المتزوجات من النساء. أربعة، المطلقة ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره. خمسة، نكاح المشركة إلا الكتابية، نكاح المشركة إلا الكتابية فتجوز. ستة، الزيادة على أربعة. سبعة، المحرم أو المحرمة، لأننا بنتكلم في المحرمات يبقى المحرمة، المحرمة المرأة المحرمة بحج أو عمرة، المحرمة بحج أو عمرة. ثمانية، الزانية حتى تتوب. نبدأ نشوف التفصيل ده. قال وأما المحرمات إلى أمد، يعني إلى أمد مؤقتة بوقت، إذا زال سبب التحريم زال التحريم. فمنهن قوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، متفق عليه. يبقى لا تجمع تتزوج امرأة وعمتها في نفس الوقت، ولا تتزوج امرأة وخالتها في نفس الوقت، ده متفق عليه. لقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، يبقى محرم الزواج الأختين ولا الجمع بين الأختين؟ الجمع. يعني ممكن تتزوج واحدة وتموت أو تطلق وزوج أختها التانية. قال ولا يجوز للحر أن يجمع أكثر من أربع، يبقى الحر لا يتزوج إلا أربعة، الزيادة لا يجوز. ولا للعبد أن يجمع بين أكثر من زوجتين. وأما ملك اليمين فله أن يطع ما يشاء، لقوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم. خلاص كده؟ ده ملك اليمين. الأسرة في الحرب، الإماء اللي يسرنا في الحرب، تمام؟ الإماء اللي يسرنا في الحرب يسرنا ملك اليمين، يتزوج منها أو يطع منها ما يشاء. يعني الأسرة ما فيش بقى، لازم الحرب. لازم الحرب. الأمة ما هو الأمة بتكون في أسرة أو بتكون في بيع. طيب، وإذا أسلم الكافر وتحته أختان اختار إحداهما. لا لا، طب هيجي يكمل اهو، هيجي كمان. واذا اسلم الكافر وتحته اختان اختار احداهما، الواحد اسلم وكان متزوج اثنين يختار واحده منهم، او عنده اكثر من اربع زوجات اختار اربعا وفارق البواقي. طب نشوف دليل اختار احداهما دي، اكتب كده دليل اختيار احد الزوجين، احد الاختين، دليل اختيار احد الاختين، دليل اختيار احد الاختين، قصه فيروز الاسلمي. فيروز الاسلمي الذي اسلم فقال للنبي صلى الله عليه وسلم اسلمت وتحتي اختان، اسلمت وتحتي اختان، فقال اختر احداهما، فقال اختر احداهما، رواه ابو داود وحسنه الالباني. خلاص كده، يبقى ده دليل ايه؟ اختيار احد الاختين. طب دليل مفارقه ما زياده عن الاربع، اكتب كده دليل مفارقة الأكثر من أربع حديث غيلان بن سلمة الثقفي. حديث غيلان بن سلمة الثقفي أنه أسلم وتحته عشر نسوة. غيلان بن سلمة الثقفي أنه أسلم وتحته عشر نسوة عشر نسوة يعني متزوج عشرة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهن أربعا. رواه أحمد وهو حديث صحيح بطرقه. درست مصطلح ايه معنى صحيح بطرقه؟ صحيح قسمان. صحيح قسمان ايوه صحيح لغيره. هو ده صحيح لغيره. يبقى صحيح بطرقه هو برضه الايه صحيح لغيره. تمام. طيب يبقى ده دليل مفارقه الايه الزياده عن الاربع. قال وتحرم المحرمه. يبقى دي الحاله رقم كام يا جماعه؟ كان اول حاجه الجمع بين الاختين والجمع بين المراه وعمتها والمراه وخالتها كده حالتين. الحاله الثالثه الجمع بين اكثر من اربعه. صحيح كده. الحاله الرابعه المحرمه. المحرمه حتى تحل من احرامها. اكتب كده. روى مسلم يعني الامام مسلم روى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. يبقى المحرم في حاله الاحرام لا ينكح هو ما يكونش ولي عقد نكاح ولا ينكح ولا حد يزوجه ولا يتزوج ولا حتى يخطب في حاله الاحرام. رقم اربعه او خمسه بقى المعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب أجله. المعتدة في كلمة معتدات ذكرناها في أول كتاب النكاح. المعتدة المعتدة يعني امرأة طلقت ولا زالت في العدة. تمام كده. طالما لا زالت في العدة سواء كان عدتها ثلاثة أشهر أو سواء كان عدتها ثلاث حيضات أو سواء كان عدتها وضع الحمل أو سواء كانت امرأة متوفى عنها زوجها عدتها أربع شهور وعشرة، في الحالة دي في حالة المرأة في العدة لا يجوز أن يعقد عليها. فإن عقد عليها فالعقد باطل. اكتب كده. فإن عقد عليها في العقد باطل. فإن عقد عليها في فترة العدة فالعقد باطل. يعني بعض الناس بتستهين بكده. خلاص كده يا جماعة؟ فالعقد باطل. وخدنا قبل كده يجوز لها التصريح في العدة بالخطبة ولا التعريض؟ التعريض. يجوز للمرأة المعتدة التعريض بالخطبة ولا يجوز التصريح. الحالة اللي بعدها الزانية على الزاني وغيره حتى تتوب. يعني تحرم الزانية على الرجل الزاني وغيره حتى تتوب لقوله عز وجل. اكتب كده لقوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. الآية على سبيل الإخبار. أرجح الأقوال فيها أن الله سبحانه وتعالى يخبر أن الرجل الزاني. طب إزاي واحد يقول إزاي مسلم يتزوج امرأة مسلمة امرأة مشركة؟ تمام كده. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. طب مسلم إزاي يتزوج امرأة مشركة غير الكتابية غير اليهودية والنصرانية؟ إزاي يتزوج امرأة مشركة؟ هذا على سبيل الإخبار أن الزاني الله سبحانه وتعالى يخبر أنه يستهين بأي شيء. فيتزوج زانية يتزوج مشركة ما عنده بأس. استهان بقى ما فيش مشكلة عنده. والزانية الله يخبر يقول على سبيل الإخبار لا ينكحها إلا زان أو مشرك. فهذا إخبار مراد منه النهي إن الرجل لا يتزوج زانية ويزوج مشركة والمرأة الزانية لا تتزوج إلا رجلا مثله. فالله سبحانه وتعالى ينهاها عن الزنا حتى إذا أراد الزواج يعني. فلن تتزوج لن تجد لها مثيلا إلا الزاني أو المشرك. فمعنى الكلام يبقى يحرم على المسلم أن يتزوج امرأة زانية حتى تتوب. خلاص كده؟ طيب. طب هو أو مشركة ده يا شيخ مالها؟ المشركة مالها؟ أو مشركة زانية أو مشركة؟ يعني برضه يحرم عليه يحرم على المسلم أن يتزوج. هو الكلام في الزاني. أن الزاني أيضا يستهين يتزوج بأي واحدة طالما زاني تزوج بزانية ها يتزوج بمشركة الأمر بالنسبة له صيانة مفيش فيه مشكلة. تمام كده؟ ولكن من المحرمات على المسلم ان يتزوج امراه مشركه زي ما نشوف دلوقتي زي ما كده المشركه حتى تسلم الى الكتابيه. يعني يجوز للمسلم ان يتزوج امراه يهوديه او نصرانيه. انما مشركه كافره بوذيه مجوسيه شيوعيه لا يجوز. حتى لو كان المسلم زاني؟ حتى لو كان زاني هو يتزوج بقى ما شاء وهو يستهين. انما لو كان مسلم من ناحيه الشرع اذا اراد الالتزام اصلا ما بدل ما اذا كان يلتزم بالشرع بقى ما يسيب الزنا وخلاص ويتزوج ما شاء. طيب وتحرم مطلقة ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره. يبقى المطلقة ثلاثة رجل طلق امرأته ثلاثا طلق ثلاثة طلق بائن بينونة كبرى ده خلاص انتهت لا تحل له. اكتب كده بقوله تعالى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. يبقى تحرم مطلقة ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره ويطأوها. مين اللي يطأوها بقى؟ الزوج الثاني. ما يبقاش محلل. لعن الله محللة والمحلل له. وسماه النبي صلى الله عليه وسلم التيس المستعار. تيس مستعار. تعالى زوجها ليلة خلاص وطلعها تاني من الصبح. قالوا لا حتى يطأها لقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تذوق وسيلته ويذوق على وسيلته. يبقى لابد من الجماع. تمام كده يا جماعه؟ ويطأها ويفارقها وتنقضي عدتها ولا تكون نيته قصد التحليل. ولا تكون نيته قصد التحليل. مش بيتزوجها عشان يحللها زوجها ثاني يوم حتى لو وطأها. ما تكونش بنية التحليل. قال ويجوز المسألة كنت نسأل عنها بقى. ويجوز الجمع بين الأختين بالملك. يعني أنت ملكت اثنين أما وأما تجمع بينهم ماشي. ولكن إذا وطئ إحداهما لو جمعت واحدة لم تحل له الأخرى. ما ينفعش تطأ الاثنين في نفس الوقت. ليه؟ حتى يحرم الموضوع. ها؟ يبقى لو وقع على واحدة من الأختين بالملك دول من الأمتين لازم يحرم الوقع عليها. يحرمها ازاي؟ بإخراج عن ملكه إما يعتقها أو تزوج لها بعد الاستبراء. يعني يتزوجها بعد الاستبراء. يعني يسيبها لغاية ما تستبرئ بحيضة وبعد كده يتزوجها. يبقى طالما وطأها وعايز يجمع ما بين الأختين يبقى نقول له ايه؟ ما ينفعش شطأ المرأة الثانية الأخت الثانية. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى نهى عن الجمع بين الأختين في الوطء. قال وأن تجمعوا بين الأختين. يبقى لا يا عم يا جماعة وأن تجمعوا بين الأختين. يبقى ما ينفعش تجمع بين الأختين في الوطء في الجماع. ده بالنسبة للملك. فالآية عامة بتشمل الحرة والأمة. يبقى الحرة يحرم الجمع بين الأختين في الزواج. طب الأمة؟ يحرم الجمع بين الأختين في إيه؟ في الوط. إنما يجوز الجمع بين الأختين في الإيه؟ في الملك. ده بالنسبة للأمة. نكتبها كده نقطتين كده بساط عشان نخلص منها. يحرم الجمع بين الأختين. يحرم الجمع بين الأختين الحرتين في الزواج. ها؟ شو محمد؟ يحرم الجمع بين الأختين الحرتين في الزواج. النقطة الثانية يحرم الجمع أو نبدأ بالحل الأول ولا كتبت يحرم؟ كتبت يحرم الجمع بين الأختين الأمتين في الوطء يعني الجماع. يحرم الجمع بين الأختين الأمتين في الوطء ويجوز في الملك. ويجوز الجمع بينهما في الملك. يعني عندك اثنين أمتين أختين املكهم ما فيش مشكلة. طب لا ساعة الوطء الجماع ما تجمعش منهم ساعة الوطء. لازم إذا وطأت واحدة ما تطأش التانية بقى. خلاص كده؟ حرمة. لا مؤقتة هو الجمع هنا. أنا بتكلم في الحرمة المؤقتة. يعني إيه؟ عندك أختين أمتين. أمتين عبدتين. تمام كده؟ يعني بتسمى أنا. أمتين. ممكن تجمع بينهم في الملك تملكهم؟ ممكن. طب لو جمعت واحدة؟ ما لا تجمع الثانية. خلاص كده؟ اللي الاولى ديت اذا جمعت دي الواحده ديت هتعمل مع تعمل ايه؟ اما تعتقها وتتزوجها بقى. وبعدين ممكن اجمع اختها وتجمع اختها لان اعتقتها وتزوجتها ما بقتش ايه؟ ما بقتش انا بقت حره. يبقى انت كان عندك كام واحده انا؟ واحده بس. خدت بالك؟ ايه؟ خلاص بقى ما خرجت دي حره ودي ايه؟ ودي انا. اي نعم بس الجامع فين؟ في الوقت. الجامع هنا في عقد النكاح. انت بقت واحد حرة وواحدة ايه؟ واحدة اما. انت متزوج بكم واحدة؟ متزوج كم واحدة؟ زواج واحدة. والله عز وجل نهاك ان تجمع بين الاختين فين؟ في الزواج. فدي واحدة حرة ودي واحدة أم أو الآن إذا كانت اثنين أنتين. طب نكمل بقى الرضاع، آخر مسألة في الرضاع عشان خلصنا. والرضاع الذي يحرم ما كان قبل الفطام، قبل الفطام قبل سنتين، في حدود سنتين. يبقى الرضاع اللي بيحرم يا جماعة إذا كان الرضاع الولد في حدود السنتين. اكتب إيه لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الرضاع من المجاعة، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الرضاع من المجاعة، متفق عليه إنما الرضاع من المجاعة. يبقى الرضاع اللي بيحرم وقت يا جماعة الطفل عنده سنتين. من المجاعة، من المجاعة، من المجاعة، يعني في سن، في سن إن هو الولد يعتمد على اللبن فقط. المجاعة في سن الولد يعتمد على اللبن فقط. فإذا كبر بعد سنتين غالبا يطعم، يعتمد على الأكل، يفطم يعني. الشرط الثاني الرضاع الذي يحرم أن يكون خمس رضاعات فأكثر، خمس رضاعات فأكثر. يبقى الرضاع المحرم كم كم يا جماعة؟ كم رضاع؟ خمسة. قال فيصير به الطفل وأولاده أولادا للمرضعة وصاحب اللبن. يبقى الطفل المرأة رضعته ديت وأولاد الطفل اللي هيجي بعد كده إن شاء الله يصير أولاد مين؟ للمرضعة. يبقى دي الأمومة الرضاعة. طب وزوج المرضعة ديت صاحب اللبن، اللي هو زوج المرضعة صاحب اللبن يعني الزوج، يبقى أبوه من الرضاعة. قال وينتشر التحريم من جهة المرضعة وصاحب اللبن كانتشار النسب. إيه يا جماعة معناها؟ هروح بقاعدة بسيطة جدا، إذا اجتمع على ثدي واحد حرم الزواج بينهما ولو في أي وقت. إذا اجتمع على ثدي واحد حرم الزواج بينهما ولو في أي وقت. يعني إيه اجتمع على ثدي واحد؟ بنت رضعت من الأم، يبقى البنت ديت أخوات لمين؟ لأولاد الأم دي. تمام كده؟ أخت دي لأولاد الأم دي. طيب أختها، أختها، أختها هي، هل اجتمعت على ثدي واحد؟ لا تحرم. خلاص كده؟ يبقى طبق القاعدة دي، أي سؤال في الرضاعة طبق القاعدة دي، حتى لو افترق في الوقت يعني بينهم وبين بعض 10 سنين. يعني مثلا واحد رضع من والدته وكان لسه صغير، فجت بنت رضعت بعده ب 20 سنة وعايزة تتزوجها. اجتمع على ثدي واحد مع إن في فرق بينهم كام؟ 20 سنة. حتى لو افترق في الوقت. الوقت مفترق. مش شرط ان يكون في نفس الوقت. لا لا، اللي يجتمعوا على ثدي واحد. اللي يجتمعوا على ثدي واحد. طب نكتب دليل خمس رضعات. نكتب بس دليل خمس رضعات. هنكمل حاضر. عشان يبقى خلصنا الباب ده. حديث عائشة رواه مسلم. رواه مسلم عن عائشة انها قالت. رواه مسلم عن عائشة انها قالت. كان فيما أنزل من القرآن، كان فيما أنزل من القرآن، كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم، كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا بخمس معلومات، ثم نسخنا بخمس معلومات رحمكم الله. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتوفي رسول الله وهن فيما يقرأ من القرآن، فتوفي رسول الله وهن فيما يقرأ من القرآن رحمكم الله. ايه معنى الاثر يا جماعة؟ تقول كان فيما انزل من القرآن من الايات اللي نزلت ونسخت عشر رضعات معلومات يحرم، ثم نسخت بآية تانية خمس معلومات، خمس رضعات معلومات يحرمه. فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وكان بعض الناس يظن ان هي لسه موجوده في القران. دليل ان هي عايزه تقول ايه؟ ان الخمسه اللي حرمت، اللي حرمت اخر خمسه كانت في اخر حياه النبي صلى الله عليه وسلم، ودليل كان النبي مات وكان الناس لسه تظن ان هي لسه موجوده في القران الكريم. تمام كده؟ في النسخ يا جماعه، النسخ له انواع، النسخ له انواع، هناخده في الوصول ان شاء الله. منه نسخ التلاوه والحكم. نسخ التلاوة الحكم يعني الآية رفعت والحكم رفع، من هو الدليل؟ عشر رضعات دي رفعت الآية بتاعت عشر رضعات وحكمها رفع، مفيش تحريم عشر رضعات. النوع الثاني للنسخ، نسخ التلاوة وبقاء الحكم، يعني الآية مش موجودة بس الحكم باقي، منها كلمة خمس معلومات. يبقى خمس معلومات كانت موجودة في القرآن، موجودة في المصحف دلوقتي مش موجود، يبقى رفعت الآية بس حكمها موجود. يبقى التحريم دلوقتي يا جماعة على الراجح التحريم بيكون بكام رضعة؟ خمس رضعات. ايوه نسخ، نسخ اسمه النسخ. هنيجي ان شاء الله ندرسه في الاصول في النسخ، باب خاص بالنسخ. تمام كده؟ اخر حاجه مساله بقى في الرضاع، حكم الرضاع الكبير. ما حكم الرضاع الكبير؟ الرضاع الكبير وردت فيه حديث سهله، امراه ابي حذيفه كان عندهم سالم مولى ابي حذيفه كان غلام، هما مربينه في البيت. انا هشرح لك بس عشان ننتبه. كان مربينه في البيت سالم رضي الله عنه، كان عندهم سالم مولى ابي حذيفه ربوه في البيت فكبر اصبح رجل. فكان سالم كان ابو حذيفه يكره ان هو يشوف البيت رجل كبير ودخل طالع في البيت مع انه مربيه. فاستفتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارضعيه تحرمي عليك. ازاي هترضعه هو رجل كبير؟ ارضعيه تحرمي عليك. فدي اسمها مساله رضاع الكبير. فالجمهور على انها كانت خاصه بسالم مولى ابي حذيفه او بسهله دي، يبقى الحاجه دي خاصه دي وخلاص انتهت. ايه اصبر يا شيخ، كيف يضرب على المساله ثانيه؟ يبقى الجمهور على انه ايه؟ قولوا معايا، خاصه بمين؟ بسهله دي، يبقى خلاص انتهت، ما حدش يعملها ثاني. وبعضهم قال لا، بل هي الى يوم القيامه ليست خاصه. وبعضهم زي ابن تيميه قال يفعلها من كان في مثل حالته. يعني يفعلها من كان في مثل حالته؟ يعني رجل مثلا وجد لقيطا، لقيط يعني ولد منبوز اتلقى في الشارع، فتربى في البيت، شايف اللي قدامه ان ده والده ودي والدته، بس ما يقدرش نحرم بيه. فيجوز المرأة ان ترضعه، فاذا ارضعته اصبح ابنا لها، فيبقى اخو ولادها واخو بناتها، وينتشر ايه؟ التحريم بالرضاعة. ده رأي مين؟ ده رأي مين؟ ده رأي ابن تيمية. يبقى المسألة فيها كم قول يا جماعة؟ قول الاول، رأي الجمهور ان هي خاصة بسهلة وانتهت وخلاص ما حدش يعملها تاني. ورأي الثاني لا، ده مستمرة، وكانت عائشة رضي الله عنها بناتها في السريع عائشة، كانت اذا ارادت ان يدخل عليها احد كانت تأذن لنسائها من اقاربها، يعني اختها او حد من احرامها، ان هي ترضعه عشان يدخل عليها. وخالفتها زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، كل زوجات النبي قالوا لا، ده دي خاصه بسهله وانتهت. وراي ابن تيميه انه يجوز ان يفعلها من كان حاله مثل حال سالم مولى ابي حذيفه، دخل طلع في البيت وربي في البيت وفي مشقه. خلاص كده يا جماعه. كيفيه الارضاع بقى مختلف فيه، فبعضهم قال ان هي ارضعته في اناء، وبعضهم قال لا، اذا قلنا ان هي خاصه فكانت ان هو سالم ده يرى ان الدم دي مين؟ امه، فبالتالي جاز لها ان يرضع من فديها مباشره. تاخد بالك دي مذاهب العلماء في المسألة. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نسأل الله السلامة. احنا نازلين؟ مش هنصلي الصلاة؟